أنشطة أريد تعلمها. أنا طالب وأريد أن أتعلم أنشطة جديد. يوماً، زرت متحفاً في المدينة ورأيت أشخاصاً يرسمون ويصممون أعمالاً فنية. أعجبت بما رأيت وقررت أن أجرب الرسم والتصميم الرقمي. في المساء، أقضي وقتي في المنزل أرسم وأتدرب على التصميم وأستمع لدروس أونلاينية لتحسين مهاراتي. أتخيل نفسي أستمتع بهذه الأنشطة وأحسن مهاراتي شهراً بعد شهر.